I'll be missing that usually on Jesus, not on the same one. So, I'm going to be in the same one. I'm going to be in the same one. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فبحمد الله نواصل تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك ألا هو شرح ثلاثة أصول أدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فعلا أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ذات إبراهيم عليه السلام تعبد الله وحده مخلصا له الدين. لذلك امر الله جميع الناس خلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومعنى يعبدون بوحده اعظم ما امر الله به التوحيد، وهو افراد الله بالعباده، اعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوه غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا هذا الان ما توقفنا عنه عنده، وقلنا ان كتاب الاصول الثلاثه ينقسم لكم قسم؟ خمسه اقسام: المسائل الاربع، مسائل الثلاث، لماذا ندرس التوحيد، اصول الثلاث، اربعه غير خلقيه. احنا تكلمنا عن قواعد الاربع، المسائل الاربع ومسائل الثلاث، خلاص خلصنا في ايه؟ لماذا ندرس التوحيد؟ قال الشيخ رحمه الله: اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية، إيه المراد بالحنيفية يا إخوة؟ الميل عن الشرك، ميل عن الشرك. الحنيفية المفروض من الحنف وهو الميل. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. مائل عن الشرك إلى التوحيد مع الثبوت عليه، يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد وثبت على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال: واعظم ما امر الله به التوحيد، وهو افراد الله تعالى بالعباد. خلاص، يبقى التوحيد الشيخ عرفه هنا بايه؟ لانه افراد الله تعالى بالعباد. طبعا هناك تعريف عام هو افراد الله عز وجل. اكتب عنه. وانت بدات هذا الكلام ولسه؟ يبقى هنا الشيخ عرف التوحيد بايه؟ إفراد الله تعالى بالعباد، هذا قسم واحد من أقسام التوحيد. لكن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يا إخوة، ما هو تعريفه؟ إفراد الله عز وجل بين إفراد الله بأفعاله هو خلق الرزق والإحياء والإبادة، إفراد الله بأفعاله هو. خلاص، هذا التوحيد يا إخوة، هذا القسم من التوحيد، هل خالف فيه أحد من الناس؟ ما خلا فيه الا اذا كان يسمى عالم. يعني فرعون ادعى الالوهيه ظاهره لكن باطلا، ويعلم انه كذاب. يعلم انه كذاب. يبقى ما ادعاها احد من الخلق ابدا الا استكبارا. ولذا حتى فرعون قال في ابليس، قال للمولى: خلقتني من نار وخلقته من طين، بعثنا ربنا هو الخالق. لكن الخلاف فين يا اخوه؟ ولذلك منشأ الخلاف ده بدي يتعرف كلمة التوحيد. لا إله إلا الله معناها إيه؟ يقول لك إن هو التوحيد هو توحيد الربوبية فقط. يقول لك لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله. طب حد ممكن الكلام ده؟ أنت لما تجي تعمل مثلا جماعة وتعمل أصل هذه الجماعة أن تدعو إلى توحيد الله، إيه هو توحيد الله؟ يقول لك افراد الله ان ربنا عز وجل هو الخالق، من خالفك في هذا الاصل؟ عندما مثلا تروح لواحد في الشارع وتقول له ايه؟ تقول له يعني كل اله الا الله، كل اله الا الله معناها ايه؟ يقول له يعني لا خالق الا الله. طب هو اللي بالشارع ده مش عارف ان ربنا هو الخالق؟ ما في احد، ده حتى كفار قريش كانوا اضطروا بهذا. ولئن سالته من خلقه ليقولن الله، ولئن سالته من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ده يبقى ما في موضع نزاع في الناس. انما النزاع كان فيه في توحيد الايه؟ توحيد الالوهيه، توحيد العباد. لذلك معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله. لذلك هذا رب عز وجل ارسل الرسل جميعا ليه؟ بهذا الاصل. وهذا اول حق المولى تبارك وتعالى عليه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. العباده لا معبود معه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى توحيد العباده، توحيد الالوهيه، افراد الله بافعالنا نحن. يبقى صلاتك لله وصيامك لله ودعاءك لله وترسلك لله تبارك وتعالى. ده المقصود ايه؟ لذلك الشيخ فصل التوحيد بايه؟ ان التوحيد هو افراد الله عز وجل بالعباد. عايز يقول لك يعني ايه؟ اخص انواع التوحيد وتوحيد مين؟ هو توحيد الالوهيه، توحيد العباد. طيب القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات. اسماء والصفات ان نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. واهل السنه يا اخوه وسط بين جميع الطوائف. يعني في طائفه المشبهه غالوا في اثبات الصفات الى ان شبهوا الله بخلقه. والمعطله غالوا في نفي الصفات عن الله عز وجل حتى نفوا جميع الصفات عن الله عز وجل. اهل السنه نثبت الصفه لكن ليس كمثله شيء. وذكر ابن قال ليس كمثله شيء وهو السميع والبصر. فاثبت السمع والبصر ولكن نفى المثليه. يبقى سمع دي سمعك انت، بصر كبصرك يا اسمع. يبقى ليه انت عايز تقول هو سمع كسمعك ولا بصر كبصرك؟ لان ربنا عز وجل له ذات ولا ليس له ذات؟ له ذات. ذات الله عز وجل كذلك؟ يبقى كذلك صفات الله عز وجل ليست كصفات. خلاص يا اخوتي، كل ذات لها صفات تليق بها. هل انت لك عين؟ السمكه لها عين؟ والغزاله لها عين؟ هل عينك انت زي عين السمكه؟ طب ربنا حد شافه؟ له مناديب بنقيسه عليه؟ خلاص كذلك ان ايه؟ باب نثبت ما اثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. يبقى هنا الشيخ رحمه الله قال: واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباد. خلاص التوحيد عرفناه، ده تعليم الشيخ نعرفه باخص نوع من انواع الكفر. هذا التوحيد يا اخوه كده عشان تعرفوا ان هذا القسم هو ضل من ضل بسبب توحيد الايه؟ بسبب توحيد العباد. خلاص؟ قاتلهم النبي واستباح دماءه. لماذا؟ عشان يقول عشان يقول الله عز وجل الخالق والرازق ومقرين بهذا. لما قاتلهم ايه؟ حتى يعبدوا الله وحده. خلاص؟ وإنك تخدم أهل قوم أهل الكتاب هم إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهم اللي فيه وإيه؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا التوحيد يا إخوة أول دعوة الرسل، أول منازل الطريق، أول مقام يقوم فيه السالك. ولقد عز وجل قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومنا. شوف عشان تعرف أن هذا فصل من التوحيد، عشان اللي فصل كلمة التوحيد لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. فهذا بالتهديد بالقرآن. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتوحيد العباد الألوهية. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. قد بعثنا في كل أمة رسولا. يبقى ده ربنا جميع الرسل أمرهم بإيه؟ أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نزغ. وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به. إخوة التوحيد وأعظم ما أمر الله به. شنو أن أول ما أمر الله به وأعظم ما أمر بالله عز وجل به؟ وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هو الحل التوحيد. ليه بلا التوحيد؟ أعظم ما أمر الله عز وجل به. لا، لأن هذا إخوة ينبني عليه الدين كله. الدين كله بيقوم على مين؟ على هذا الأصل. أعظم خص ما أمرك الله عز وجل، أول ما أمرك الله به هو التوحيد. بالله عليك لو واحد يصوم، يصلي، يزكي، أخلاقه حسنة مع الناس، ولا يقول لا إله إلا الله. خلاص؟ هل ده ينفعه؟ طيب يصلي لله ويصلي لغيره؟ يذبح ويذبح لغيره؟ يبقى الاصل اللي بيقوم عليه الدين هو كله توحيد الله تبارك وتعالى. خلاص؟ لذلك بدا النبي به وبدا الانبياء به ورسل ما بعث معاذ الى اليمن امره اول ما يبدا به هذا رسول الله. يا معاذ انك تخدم قوما اهل الكتاب فادعوهم قول هذا. لان بعض الناس يقول لك ده اول شيء يكون عندنا الاخلاق، اهم حاجه التربيه، اهم حاجه القران، اهم شيء الدنيا، اهم شيء ايه؟ العقيده. يكون عنده عقيده سليمه خلاص. اصبح انسان متقي الله هو يعني مهتز بكامل الدين اللي يعرف ربه وتعالى. بدون عقيده ولا تؤثر ما ينفع كل ما تقول. لذلك انت قلنا هل انت فرق معك لما تعلمت العقيده ولا لا؟ تجي بعض الاخوه يقول هذا اليوم تعلمت العقيده فسبحان الله الواحد نظرته للحياه بتسهل غير نظرته للحياه بتسهل غير قاعد كده سبحان الله في الامر من بالقضاء والقضاء من باليوم الاخر من بالله عز وجل والملائكه لما يصل عندك الى حين ان الله عز وجل مطلع عليك في ليلك او في نهارك في بابك المجلس اللي احنا عنده ده يعلم نور تبارك وتعالى ولا لا؟ مطلع علينا ام لا؟ يعلم ام ما في نفسك؟ مش محتاج تتكلم لغيرك من الناس. انت بتعمل لله عز وجل. وزكى احد العلماء موسى حتى نزل قال: قل كلامك ليصدقك الله لا ليصدقك الناس. الكلام عشان مين يصدقك؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يصدقك. تاخذ الكتاب هذا كتاب رسول الكلام. شوف بس الدين الاخوه الدين عشان بس يبقى في الجيب كده الواحد يعني عشان لان لابد من حفظ المجد لابد ان تحفظ ليه؟ تحفظ المجد. لا هو الكتاب نفسه بس مش شرح فيه مد بس مد مد بس تفصيل مد الشرح لا اصول الكلام فوائد النبي ويليها شروط الصلاه والقواعد ممكن تكتب في بعض. يبقى اعظم ما امر الله عز وجل به التوحيد توحيد عرف الشرك وافراد الله عز وجل من عباده. فضائل التوحيد انا اخذتها بكده ولا فضائل التوحيد انت معنا انه اكبر دعامة بالرغبه في القران للرغبة في الطاعة. يعني أن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى وعليه فهو يعمل سرا وعلانيا. أنا عايز تعرف هذه الشيء هو أن الموحد هو بيعمل عمل مين؟ لله. اتفقنا أنها خاصة خصائص اللي تعبد الله عز وجل وحده ولا شريك له. فطالما هو بيصلي لله بيصوم لله يبقى هذا ليس إنسان مرادي. لأنه عنده العمل ظاهر وباطن هو موحد عنده توحيد لله تبارك وتعالى. لكن لو كان ليس لا يوجد عنده توحيد كان كالمرائي. مرادي يعني هو اللي بيذبح لله ويذبح لغيره. خلاص؟ يطوف حول بيت الله ويطوف حول غيره. خلاص؟ يدعو المولى تبارك وتعالى ويدعو غيره. يبقى الموحد لكن ظاهر وباطن واحد. وكل عمل انت تصلي لمين؟ لله تبارك وتعالى. وده اعتقاد في قلبك وانت تقوم بهذا الايه؟ وانت تقوم بهذا، لكن الثاني كانه مراد. تروح الكعبه الاولى يجي عند البدوي يطفر. الامر الثاني ان الموحدين لهم الامن وهم مهتدون. لهم الامن وهم مهتدون. لما نزل قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. هذا احنا الامن دي عايزين نرجع الامن للبلد. العلاج يا اخوان انت مش هتلاقي اي واحد محلل في الفضائيات اقول لك ربنا قال لهم الامن وهم مهتدون. لا ده لازم شرطه تشد حيلها ولازم مش عارف البحر الداخليه ولازم مش عارف نعمل ايه. يقول لا اول دعاء من اقامه الامن التوحيد. لذلك النبي لما قام دوله التوحيد هل يا اخوه كان في حراسه في شرطه في المدينه؟ كان في شرطه؟ مش في شرطه. بس المجتمع كله ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى الامن بشرط ان احنا ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا يعني ايمانهم بالظلم، الظلم اللي هو الشرك. اولئك لهم الامن، لهم الامن على قدر اقامه التوحيد. يعني مثلا تشوف امريكا مثلا ويعني ممكن واحد يقتلك عشان تجيبك 10 دولار. يقتلك لاجل 10 دولارات فقط. لماذا؟ مع ان كل حد عندهم يقول والله الشرطه وتفعل لكن ما في ما فيش ايمان. فعلى قدر تحقيقك الايمان يكون عندك الايه؟ الامن في الدنيا والاخره. لو انت حققت التوحيد 50% فعندك الامن ايه؟ 60%. خلاص؟ في المجتمع الذي انت فيه، انظر كده الى التوحيد، اسال كده الامه الان. خلاص؟ قول له كده اعمل استفتاء زي بيعملوا يعني قول له مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زرته قال ما شاء الله وشئت. النبي قال قلت ما شاء الله ثم شئت. قلت له ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الواو والسماء؟ نعمل استفتاء كده نطلع كده روح الشرق ونمسك كده كم واحد في التعامل. ليه نقول ما شاء الله وشئت ثم شئت ولا نقول ما شاء الله وشئت؟ ليه؟ واحد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء أنا أقول لك اسأل كده. هذه كلمة التوحيد اللي كل إنسان يتمنى أن يخرج من الدنيا عليه. لكن فين في الأمة اللي حققت التوحيد؟ طب من يا إخوة من المشايخ بيهتم بالتوحيد والعقيدة؟ اللي بتسمع في القنوات في كم قضية بتيجي فيه؟ كم درس عقيدة وتوحيد بتدرس فيه؟ أقول لك كده كم درس؟ كم كتاب توحيد أنت انتهيت من دراسته وتعلمت العقيدة فيه؟ وهل ممكن الأمة يا إخوة يمكن لها من توحيد؟ طيب هو العلم وعد الله الذين آمنوا منكم. اللي كان أنا أقوله بدري في البال. بسم الله الشعب المصري ده يعني بيصعب علينا والله. لما يقول لك الانتخابات عشان تطبيق الشريعة ولا تطبق الشريعة. ثبات الشافعي تطبق الشريعة ولا تطبق الشريعة، مظاهرة عشان تطبق الشريعة ولا تطبق الشريعة، تخلط كل الشريعة واضحة أهو، عايزين فلسفة كلام بعض الأمة محتاج يا إخوة. هل إحنا القرآن ده عايزين فلاسفة عشان نحل منه؟ إحنا المشكلة اللي وقع فيها البلد الآن ملهاش حل في القرآن، ملهاش حل في السنة. يعني القرآن ده عرف كل القضايا يوصل لسنة 2011 2012 المتوقف مفيش حل. وعد الله الذين وعد ولا أمر يا إخوان؟ وعد يعني طلب الوعد، فلا تشغل نفسك بالوعد ده خبر يا إخوان، لابد يصدق. بالنسبة للتصديق عندك كام؟ 100% ولا بقدم إيمان؟ طب هل ربنا ممكن يخلف وعده؟ من أوفى بعهده من الله وعد، وعد الله مين؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا دول هم يرفعوا المصحف ربطوه في الصليب، دي ياخذ هو الإيمان يا إخوة. دي تقول لي بيمكنه يقول لك مسلم مسيحي وحده، ويجي الشيخ يمسكه الصليب والتاني يمسكه المصحف، وتلاقي سبحان الله ده كل الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 سنة قتل من قتل من المسلمين، النبي جاهد الكفار لأجل التوحيد، ودي جيت تقول لي الوحدة؟ يبقى احنا كده مفيش فرق بين ما بين النصراني ومن عايش شيخ، طب ده مفيش فرق خلاص الدرس في الكنيسة، فلا مفيش فرق. وبعدين ايه؟ يجي ده مثلا ده ماسك المصحف ومعلق فيه ليه؟ الصليب معلق المصحف. طب ده صليب والمصحف يقول ما صلبه؟ ازاي توفق الجمع الاثنين مع بعض دول؟ ده رفع الصليب ده والمصحف يقول ما صلبه؟ ما انت مكذب بكلام ربك عز وجل. هل يا اخوة الذي وعد الله الذين امنوا منكم، اسال كده الشباب انت كده اللي خرج اساله كده قول له عقيدتك ايه؟ طيب اركان لا اله الا الله، طيب شروط لا اله الا الله شروطها ايه؟ طب قول له هو تعريف الايمان، طب اركان الايمان قلنا مش ده الايمان اهو، مش ربنا وعد مين؟ وعد الذين امنوا، الذين امنوا اصحاب العقيده السليمه ذو اعتقاد سليم. طب انت تلاقي الصوفي والشيخ والعلماني والليبرالي وجمع ازاي ده في الدنيا؟ فين الذين امنوا؟ طيب هل الذين امنوا وده ايه؟ وعملوا الصالحات، مش غنوا ورقصوا والبنات مع الشباب والرجال مع المعاشر، آمنوا وعملوا الصالحات. فين العمل الصالح يا اخوة؟ احنا دلوقتي عدت كده انت عدد المصلين في أي صلاة، وعدد المتابعين للمباريات، لعدد من يحضر للمطربين والمطربات وعدم يحضر دروس العلم. بالله لو قالك في عين شمس جايب مطرب النهارده ولا جايب حتى العملية عاملة ايه؟ ذلك الذين امنوا وعملوا بوعد مين يا اخوه؟ ايمان وعمل صالح، احنا عقدنا الايمان، عقدنا التوحيد والعقيده والعمل الصالح. كم يا اخوه الغش في البيع والشراء؟ كم الرشوه والظلم؟ هذا طبعا كله ايه؟ لابد يبقى الوعد مين؟ امنوا وعملوا الصالح. يبقى ربنا وعد ووضع لهذا الوعد شروط. الشروط دي لا يمكن تختلف، لا ممكن احنا احوالنا ما نحققش الشروط وربنا حقق لنا وعد، يبقى انت كده بتقول القران ده كذب، القران كذب لا يمكن. خلاص نزلت المقام في الثوره الاسلاميه في الجزائر، ماذا قال عن الشيخ الالباني؟ قال فقاعه صابون. خلاص يعني لابد ده كلام المولى تبارك وتعالى يمكن يتغير له. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن، يمكنن لهم دينهم، بس دينهم ايه؟ ما الذي يمكن لهم الدين الذي ارتضاه الله، الذي ارتضى لهم مش الدين يقول الموسيقى حلال، الأغاني حلال، وكل حاجة حلال، ها؟ لا، دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لسه بقى شغل تاني، هل يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى الواحد قد كان له كم شرط؟ أربعة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي الآخر قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فين الأربع شروط دول؟ هذا علاج الأمة، علاج الأمة المسلمة. فين الله؟ وبعدين أي حد مثلا والله الكلام ده مش عارف، بنضل طلع لنا احنا فينا من القرآن والسنة، ولا مفيش علاج في القرآن والسنة؟ والقرآن ده مش صالح لهذا الزمان الذي نحن فيه الآن. يبقى عايزين الأمن يا إخوة، فالأمن فين؟ تحقيق التوحيد. وعلى الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم. الصحابة لما نزلت هذه الآية ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الإيه؟ الأمن. ومن نبقى النار ليس ما تذهبون إليه، لأن الظلم ذلك ما سمعتم قول الرجل الصالح عثمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه محمد الظلم شرك؟ أو الشرك ظلم؟ نعم، أنا وضع الشيء في غير موضعه. يعني شوف لما أنت تعبد الله عز وجل عبدت غيره. أنت وضعت الشيء بين في غيره، سويت فلان ده سويته بالله عز وجل، ده ظلم. وضعت الشيء في غيره، رفعت فلان ده مش مكانه أصلا. رفعت منزلة أعلى منين؟ أعلى من منزلة. طب الآية يا إخوة تدل على هذا. فالتفسير النبي للآية من ربنا إليه. الذين آمنوا ولم يلبسوا أعمالهم بظلم ولا إيمانهم بظلم؟ فما إيمانهم بظلم هذا شو هذا الشيء؟ الظلم في الإيمان هو إيه؟ هو الشرك. فوعد الله الذين آمنوا منكم لأمان العميل حققوا التوحيد. الذين آمنوا لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن. على قدر الأمن. على قدر التحقيق ليه؟ على هل الناس كلهم في الإيمان درجة واحدة؟ يعني احنا كمجتمع مثلا الآن كم عندنا مثلا مؤمنين؟ يقول مثلا 10% يبقى نسبة الأمن 10%، 1% نسبة الإيمان عندنا 90% يبقى نسبة الأمن كام؟ تلاقي مجتمع ماشي كده فيه انت سبحان الله لو سقط شيء منه تلف وتروح من دي تلاقي ما مهمتك. لكن الآن مين أخذنا بقى موبايل اللي في الآن دلوقتي؟ أول ما يروح منك يقول لك رن وبعد كده أخذ تعرف أنت على طول كده مش تاني. بعد كده الأمر الثالث يا إخوة أن التوحيد يكفر الذنوب. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو جئتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها رافعا. عظمة التوحيد. لو جئتني بتراب الأرض ملء الأرض أو ما يقارب ملئها خطايا وذنوب لكنك موحد فلم ترسل بغير الله ولم تدعو غيره لكنك اعتقاد بين الله لاتيتك بقرابها مغفره. وظل التوحيد يا اخوه لذلك لماذا هذا؟ لان التوحيد يا اخوه حسنه يكفر كل سيئه خلاص، لكن الشرك سيئه لا تكفرها حسنه. الشرك ده لو واحد طلب ربنا عمل كل اعمال الخير وهو مشرك هل يقول ان في حاجه تكفر الشرك؟ لازم يتوب منه. طيب أربعة من فضائل التوحيد أنه سبب لدخول الجنة. حديث ابن عباس رضي الله عنه وسلم قال عرضت علي الأمم فنظرت إلى سواد عظيم. طبعا الرسول فلما عرض عليه الأمم رأى النبي معه الرجل والنبي ومعه الرجل النبي ليس معه عشان لما انت بتعتبر ابنك كلمة كده تبقى شيخ ولا بتعلم الناس التوحيد والعقيدة تقول الله انا ما احضرش غير واحد بس الكلاس انت افضل من النبي ده نبي خلاص ده انت افصح منه ولا ابلغ منه وليس معه احد تخيل انت كده النبي ليس معه فانت تقعد كده تشغل السماعات تقعد لوحدك وتقول بقى عشان تسمع لها كده واحد يجي بعد كده يسمع فيك ولا فلذلك احنا ما نهتم يا اخوه بالعدد ابدا والله لو حضروا خمسه حضروا عشره حضروا واحد واحد هنديله توحيد ما احنا واحد اتعلمه التوحيد افضل من ايه؟ لذلك بص في الدوله كده المساجد الكبرى في القاهره اما هذه الصفوه يعني ومش كل المشايخ درجات يعني درجه اولى درجه ثانيه صنفوهم كده في الاوقات يعني طبعا انت الكل طبعا بيطمع لهذا لكن والله ما اطمع لهذا ابدا ليه؟ هتلاقي مسجد كبير ما تلاقيش فيه حتى مش بيشتغل كده. تلاقي المسجد تلاقي فيه حضور طلاب العلم فيه ابدا. لكن عارف انت راعي المسجد تحت عماره ولا حاجه عارف تتعلم الناس العقيده ولا فيه؟ الحمد لله الحمد لله على كل حال. خلاص؟ بعدين خلي بالك مش هتضغط نفسك انت تاخد الكتاب لنفسك هتفتح عشان تدرسه بعد كده. تعلم هذا ضع هدف في بدايه انت في الدراسه تدرس هذا الكتاب او تدرس العلم وراك عشان تدرسه الغير علمه ابناء علم الانسان احد. طيب فالرسول عرضت عليه الامم النبي معه الرجل النبي معه الرجل النبي ليس معه احد. قال اذ عرض عليه السواد العظيم في افق وقصد هذه امتي قالوا لا هذا موسى وقومه. قال ثم عرض لي سواد اخر سد الكفر قيل من امثال هذه امته ومعه سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب. سبعين الف امه يدخلوا الجنه بدون ايه؟ بدون حساب ولا عقاب ولا عذاب. ثم قال الصحابه طبعا اعلم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله عز وجل لعلهم الذين صحوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لهم الكلام ده والصحابه زي حالتنا كده يسمع الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لازم محقق هذا الامر للنبي يقول في 70,000 قلت لنا في الحساب مين هم؟ لازم يعرفوه فقعدوا النبي دخل وهم عليه يتكلم خرج وهم برضه ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في روايه سالت ربي فزادني مع كل واحد من السبعون الف سبعون الف سبعين الف سبعين الف كم؟ 4 مليون ولا 4 مليون 7 مليون 7 مليون 4 مليون نسال الله العظيم نكون منهم هم الذين ايه؟ لا يستطيعون يعني لا يطلبون الرقية لا يطلبون الرقية لكن ان رقاه غيره خلاص يأس لان الرسول كان يقيس سيد عائشة المؤمنات. طيب هو نفسه لو رقى نفسه كان يرقي نفسه لكن هو لا يطلب الرقية لا يستطيعون ولا يبتغون خلاص عارف كيف؟ وعلى ربهم ذلك قام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله والله ان اكون منهم قال انت منهم فقام رجل اخر قال يا رسول الله قال قد سبق كثيرا قال لك شوف النبي قد سبق لو كنا الرجل هذا الذي قام ليس منهم لو الجلوس اقعد ابتدي مش منهم لو سبقك بايه؟ سبقك بها وربما يكون النبي اراد ان يغلق الباب فقلت له يا رسول الله انا منهم وانا منهم. انه يرفع قرئ يعني يعني اي حاجه ثانيه في الانسان. كيف يرفع مثلا؟ لا يعني ارفع اي حاجه الحسن يعني. نعم. بس بدو كسيان. يعني السجارة شرط. ما أدري ماذا. صحيح. الشرط. أن الله عز وجل أثنى على الأنبياء خمس طريق توحيد. أن الله أثنى على أنبياء توحيدهم وسلامتهم من الشرك. قال تعالى إن إبراهيم كان أمتان. النبي لم يثنى على النبي التوحيد. إذا بالدليل عظم التوحيد. أما الله عز وجل أثنى على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. خلاص؟ ولم يكن من المشركين. ربنا يثني عليهم بإيه؟ بالتوحيد. بالدليل عظم التوحيد هذا شيء عظيم ربنا أثنى عليه بإيه؟ قال ربنا والذين هم بربهم لا يشركون. طيب اكتب عندك يجب ان نعلم ان ثناء الله على احد من خلقه يوصل منه امور. لما تسمع ربنا يثني على احد من خلقه يبقى الثناء ذاته المقصود به امرين. الامر الاول محبه هذا الذي اثنى عليه. لما ربنا اثنى على سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امه قالت لله حيث ربنا من المشركين عشان ربنا بيحب مين؟ بيحب سيدنا ابراهيم. خلاص؟ الامر الثاني ان نقتدي به في هذه الصفات التي اثنى الله بها عليه لانها محل الثناء. ربنا لم يثنى على شخص احمد لا. يقصد به في هذا الثناء ايه؟ محبة الله عز وجل. الأمر الثاني أن نقتدي به في هذا الثناء. احنا ربنا أثنى على سيدنا إبراهيم بأنه كان ايه؟ حريفا يعني مائلا عن الشرك وأنه لم يكن من المشركين. يبقى نعم أن ربنا بيحب مين؟ سيدنا إبراهيم. ونقتدي به في الصفة اللي ربنا أثنى عليه بها. نقتدي به فين؟ في التوحيد. فأعظم ما نهى الله ما نهى عنه الشرك كلام الشيخ قال المصنف وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم ما نهى الله عنه أعظم ذنب إخوة هو الشرك بالله عز وجل. خلاص؟ في إخوان ذنب أعظم أن يجعل العبد لله عز وجل شريكا في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسماء وصفاته. في ذنب أعظم من كده؟ لأن واحد يقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو شريك في الخالق. خلق شيء خالق سماوات الأرض بنفسه لأن له شريك معه في الخالق سماوات الأرض. طب له شريك لابد إن أنا أعبده معاه. أو له شريك في أسماء وصفاته فلان ده سمعه ده سمع الله وبصره ده بصر الله عز وجل. فيه ذنب اعظم من كده؟ يوجد ذنب اعظم من ايه؟ زي الشرك. واعظم ما نهى الله عز وجل عنه ليه؟ ما نهى عنه الشرك. خلاص يا اخوان؟ الظلم طبعا او الشرك هذا هضم الربوبيه وتنقيص الالوهيه خصوصا برب العالمين ومقبح المعاصي لانه تسويه للمخلوق الناقص بالكامل من جميع الوجوه. انت عندك علم لكن علمك على ايه؟ الخضر. لذلك لما راكب سيدنا موسى مع الخضر السفينه بعد الاثار ذكر ان جاء عصفور فنقر نقره في البحر فالخضر يقول لسيدنا موسى ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر. ده علم مين؟ سيدنا موسى نبي. لما يقول العز من الرسل والخضر رجل صالح ولا نبي؟ النبي ولا رجل صالح؟ اللي هو النبي والدليل واللي مش نبي هو المدليل قال الصالح الخضر يبقى نبي ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى قال آتيناه رحمة من عندنا. الرحمة لي الرسالة النبوة يعني. وقال لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. رحمة ليه؟ الرسالة يقسموا رحمكم ربنا بعد فلان نبي وبعد فلان نبي خلاص. يعني الرحمة برد عليك القول وما فعلته عن أمر الواحد فعله بواحد من الله تبارك وتعالى. يبقى الخضر أنه نبي وليس إيه؟ لكن أنه عبد من عبادنا المراصة في النبي أنه سبحانه الذي أسرى بعبد. قال وكنت في رب مما نزلنا على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ما قلت تفسير كده تفسير كده تفسير كده لا الصحيح هذا لأن قول مولى تبارك وتعالى أعطيناه رحمة. الرحمة هي نبوة. الرحمة هي نبوة. يعني أنت تفسير مستفى من هو نحن بنقول أفضل ما ينصر بالقرآن القرآن هم يقسمون رحمة ربك. الرحمة اللي هي هنا هو بدون شيء من يحكي العالم الحكمة من الله إيه حكمة من الله لو جملة تسمى لو جاء من فرادها يبقى اللي هو لو جملة مع بعض وبعدين لها معنى لها معنى بينهم عموما خصوصا في شيء في اللغة دي الإسلام والإيمان لا حكمة مش الرحمة. ونقول الحكمة والرحمة الرحمة اللي يجب آتيناه رحمة من عندنا خلاص قال مرة ليس نبي ليس نبي ليس نبي الشرك أعظم الذنوب لأمور. الشرك أعظم الذنوب لأمور. متعرف فضل التوحيد وده فضل الشرك. اعظم الذنوب ليه؟ لعده امور. الامر الاول لانه تشبيه للمخلوق بالخالق. لانه تشبيه لمين؟ للمخلوق بالخالق. الثاني ان الله اخبر انه لا يغفره لا يغفره لمن لم يتب منه. ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. الشرك أعظم الذنوب ليه؟ لأن ربنا ما يغفرهوش إلا إذا تاب العبد منه. طب لو مات هو زاني اسم واحد تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. مات هو سارق وموحد تحت المشيئة. مات وهو مشرك ويعلم المخلد أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. الثالث أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك أنه مخلد في النار. أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. شفت عليه الجنة ومأواه إيه؟ فمأواه النار. فلما حرم عليه الجنة فهو فين؟ حرم عليه الجنة ومأواه النار. رابعا أن الشرك يحبط جميع الأعمال. الشرك يحبط جميع العالم. لذلك يقول لك ايه؟ ما هو السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟ ما في حسنة تنفع. قلت والله إذا فلان ده كان راجل مسلم بس كان متصرف وكان منفق وكان بيفعل وبيسوي ما ينفع معه ايه؟ معه طيب قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هي التي لا ينفع معها حسنة. وقال شباب عشان ترى بس انت يا صاحبي يقول يعني الشرك يعني شيخ موحدين يا اخي انت لما سيدنا ابراهيم يخاف على نفسه في الشرك يقول وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وسيدنا ابراهيم خايف على نفسه ان هو يشرك بالله تبارك وتعالى وأنت لا تخاف الشرك على نفسك. طب ده ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ويقول يا إليك والدنيا من قبلك لئن أشربت بمن لسيد الموحدين. شو مع تمامي وعدم وقوع هذا من ربنا يقول لك إيه؟ لئن أشربت ليحبطن عمل عمل مين؟ عمل النبي. طب أنت نبي؟ فلابد أن المرء يخاف على نفسه. تقول حليم لأن أشربت ليحبطن عمل فتكونن من الإيه؟ من الخاسرين. وقال عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عن الرسل والأنبياء الأنبياء واحد زي حالتنا تلبس لكن قال هذا عن الأنبياء بالتالي فما دونه أن المشرك حلال الدم والمال مثل نقاط الناس حتى يشهدوا أن لا يسألوش المشرك يعني يفرح المصار لا المشرك يقول بالكام في ذمي في معاهد في مستأمن دماء هؤلاء من الدماء المعصومة دماء هؤلاء من الدماء المشرك اللي يحاول يعني أمرت أن أقاتل الناس وإحنا عندنا ربنا عندنا قوة نقاتل ننشر الإسلام يبقى نهاجمهم ثلاثة من قاتلنا نقاتل نعم أو حد نقص مكان كلهم إما يتولوا دخول الإسلام ما نقول الجيزي وما نقول الجيزي وما نقول الجيزي صرفوا مقاتلين هل حرام الجيزي؟ خلاص نعم نعم الجيزي ليس الغرض يا أخوة الانتقام من الناس دينا الغرض على نشر الإسلام لكن هم واقفوا السلطون عن مين؟ لكن لو هم سمحوا حالا نحن ننشر الإسلام لا نقاتل فلو احنا عارف هذا تدعو مما شئت بالإسلام الموقف لنا صدون عن نشر الإسلام ومقاتل لأجل مين؟ أن تكون كلمة الله العليا مش مقاتل عشان ننتقم منه. طيب لو مشرك وقال لا إله إلا الله وصل القتال وانحرق وعصم دمه وماله الواحد قتله لو قتل هذا من الغدير قتل هذا يعني كتب من عظيم من الله كما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله عنه. طيب ومن قتله نعم؟ نعم شهد نظر للشر منه خلاص لكن أسامة لما فعله فعله ايه؟ متأولا أسامة صار عمل هذا فعل فعل قتل الرجل قتله متأولا ما كان يعلم قتله عن طريق الخطأ قتل ويعلم وقد لا اله الا الله كن متعمد. ثالثا ان الشرك اكبر الكبائر ان الشرك لظلم ان الشرك لظلم عظيم. قال الشيخ رحمه الله فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه بدا القسم الرابع من الكتاب الذي يجب على الانسان معرفته تقول معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص شوف يا اخوان ده كده بدا فين؟ في الاصول الثلاثه. هو الشيخ سمى الكتاب باسمه قيل لك من الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ونبيه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لان هذه الاصول يا اخوان التي سيسال عنها المرء في قبره هم الاصول الثلاثه دي هي التي ستسال عنها في قبل. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. فتحطوه في القبر كده ينصرف عنه يسمع قرع ليه؟ النعال واتهم ايه؟ هم ينصرفون عنه. اتاه ملكان فيبعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمدا صلى الله عليه وسلم. فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله تعالى به مقعدا من الجنه فيراهما او فيراهما جميعا يرى مقعدين من الجنه. واما المنافق والكافر لو قال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا بريت ولا كليت، يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه ويصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. الثقلين هم مين؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت خلاص أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان قال لأحدهما منكر للآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول فيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله. سيدنا عثمان يا إخوة كان لما يذكر عنده القبر يبكي بكاء شديد، ولما يذكر له الآخرة يبكي بكاء رقيق. فقيل له لماذا يعني تشتد بكاءك وتبكي بكاء شديد عند ذكر القبر يعني؟ فقال القبر أول منازل الآخرة، من نجا فيه نجا في المفاتيح. القبر ذنب أول منازل الآخرة، نجا العبد فيه ينجو فيما بعد بعد القيصر. مش هذه الاسئله من الذي يثبت يا اخوان؟ الذي يثبت الذي كان على العمل في الدنيا عاش وكذلك. لكن الثاني ما النبي؟ النبي سيدنا ماذا تعرف اصلا عن النبي فيما عرفت؟ خلاص؟ لا ضريت سمعت الناس يقولون قول مسلم كذا بالايه؟ بالبطاقه. اعرف شيء من امور الدين، لكن هذا ايه؟ الرسول قال ان الله يبغض كل جعلري جوار سخار وسخار في المسجد والصحراء، سخار في الاسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالاخره. يبغض الله كل جعلري جوار قصد الغليظ شد اليمن سخاف في الأسواق. سخاف يعني شنور نور طبعا حمار بالنهار جيفة بالليل النهار طبعا طاحن زي الحمار اللي موجود في البحر قاعد يشتغل ويضحك في نفسه يجي بالليل جيفة جيفة عن بيت ما عارف طبعا يعني يقول لك انت تعلم الحقيقه امتى الحج حق الادم في المدينه والدنيا شغلتك. هذا الانسان يعمل يا اخوه، لكن شوف الحمار ده اللي مربوط في الرحى خلاص جيفة بالحمار في النهار عالما بالدنيا. سألوا كده على المشتريات وعلى الامور، تجيب حاجه تقول نفسي على كذا ولا كذا، كل حاجه في امور الدنيا يعرفها خلاص، يعرف المحلات المطاعم حفظها بالاسم كلها، جاهل بالاخره. سالك اذا في امور الاخره قول له فرائض الوضوء ايه؟ مش بتصلي؟ ولا يعرف فرائض من السنه. اخر في الصلاه ما بيعرفش يكمل ازاي، هذا ماذا يقرا وماذا يقرا؟ خلاص؟ ثم ان الله يقرا كل جعلري جواز. قال فضاع في ابو علاني وما تقول في هذا الرجل؟ فيقول مثلا يقول فيه هو عبد الله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينظر له فيه في قبره يعني، ثم يقال له نام، فيقول ارجع الى اهلي واخبرهم، فيقولون نم كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهلي اليه. نام نام نام في العروس كان في البيت كده يسكن منها صحيح يا ابويا منها يوقظه احب الناس زوجته وازاي يوقظها زوجها خلاص، حتى يبعثه الله تعالى من مرجعه ذلك. نعم هذا اتفاقنا. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما لا أدري، فيقولون له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال الأرض التئمي علي قال تختلف أضلاع ثم ضمة أضلاع مر يكون كل ضلع تختلف الأخرى فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضلعه لا يزال معذبا إلى أن يبعث من هذه النوبة التي نعم حسب الذين اشتروا السيئات نجعلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم وأمواتهم ساء ما يعملون نجعل المسلمين كالمجرمين على كل شيء فرق في الدنيا وفرق بين فرق في الآخرة طبعا هنا الشيخ يقول فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم يتعلم على كل إنسان يتعلمها هو لم يذكر من القائل لماذا الحزب القائل؟ من اللي قال لك يعني قيل لك؟ من الذي قال لك؟ لا لا لا لا بشيء لأن المراد هي أنت تجيب على الإجابة على هذه الأسئلة أو على هذا السؤال الأمر الثاني أنه لا يضرك من القائل قال لك واحد مسلم قال لك غير مسلم قال لك صديقك ابن عمك قريبك فبيسألك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل إنسان معرفة الدين قال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نشرح هذا الموضوع القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء كأنه وياه ممن يستمعون قولا يتبعون حسنا إن شاء الله في درس الليل بعد العشاء نتحدث في عنين شرح أركان الإيمان كلمة ما كنا بدأنا بين بدأنا الحديث عن الركن الثاني وأركان الإيمان والإيمان بين والإمام الملائكة إن شاء الله من خمس سيرة من خمس سيرة مش بكرة إن شاء الله نعم بكرة إن شاء الله فيها عندي سؤال وجبة العقيدة وهناخد يعني نص ساعة في سؤال وجبة العقيدة ونص ساعة بكرة إلى أن ننتهي من كتاب الأصول الثلاثة ونقضي دوم ساعة الحمد لله.